الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومنها أيضا تصرف القاضي فيما له فعله من أموال اليتامى والتركات والأوقاف، فهذه يختص النظر فيها للقضاة، فيكون تصرف الحاكم فيها أي القاضي على ما تقتضيه المصلحة. قال الشافعي رحمه الله: منزلة الوالي من الرعية بمنزلة الولي من الأيتام، فينبغي له أن يراعي الناس في مثل ذلك.